بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من سن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نقل على بركة الله تعالى شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي للعلامة أثير الدين الأبهر. إذن وصلنا للقسم الثاني من كتاب المنطق، وهو قسم التصديقات. قلنا التصديقات لها مبادئ ومقاصد. مبادئ التصديقات القضايا وأحكامها، ومقاصد التصديقات ما يفيد التصديق وهي الحجة. طيب، إذن شرعنا في الحديث عن أنواع القضايا، وقسمنا القضايا إلى قضية حملية وقضية شرطية، وقسمنا الشرطية إلى متصلة ومنفصلة، وسيأتي بعد ذلك تقسيم المتصلة إلى لزومية واتفاقية، والمنفصلة إلى حقيقية وهي مانعة الخلو والجمع معا، وإلى مانعة جمع فقط، وإلى مانعة خلو فقط. ثم بعد ذلك نشرع بحول الله في بيان أحكام القضايا، قلنا وهو ما يسمى في المنطق الحديث بالاستدلال المباشر، أي التناقض والعكس. إذا فرغنا من ذلك نشرع في مقاصد التصديقات. واضح؟ طيب، إذن وصلنا لقوله: واعلم أنه قد جرت عادة القوم. قال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين: واعلم أنه قد جرت عادة القوم بأنهم يعبرون عن الموضوع بجاء. هناك من يقول جيم، ولكن المشهور أنه جاء لا جيم، وعن المحمول بباء. إذن عوض أن يقول كل إنسان حيوان، يقولون ماذا؟ كل جاء باء. قال: فيقولون، فالتفريع تفريعا على اصطلاحهم بالموضوع بجاء والمحمول بباء، فيقولون ماذا؟ كل جاء باء، كل جاء باء. قال: دون كل إنسان حيوان مثلا. لماذا؟ للاختصار، أنه كل إنسان حيوان هذه أطول من قولنا كل جاء باء. هذا وجه اختصار، هذا واضح. قال: ولدفع توهم انحصار جزئيات الأحكام في مادة. ربما لما نكثر من ذكر هذا المثال كل إنسان حي، تتوهم ماذا؟ أن الكلية مرتبطة بهذه المادة بخصوصها، وهي أن يكون الموضوع أفراد الإنسان والمحمول مفهوم حيوان. لا، إذن جاب يعم كل شيء، يعني إشارة للتعميم، وإن كان طبعا يندر أن طالب المنطق يفهم من قولنا كل إنسان حيوان انحصار هذا السور في هذه المادة بخصوصها، هذا صعب. طيب، قال: ولدفع توهم انحصار جزئيات الأحكام في مادة. قال: والخطب يسير. إذن لا إشكال في ذلك، لكن هناك فرق طبعا. عندما أقول لك كل جاباء وكل إنسان حيوان مثلا، لو جعلتها كبرى أو صغرى في قياس، هناك فرق ظاهر. ما هو هذا الفرق؟ أقول لك مثلا كل جاباء وكل باء داء، ماذا ينتج؟ كل آ، كل جاباء وكل باء داء، إذن كل جاء داء، أليس كذلك؟ طيب، لكن هل هذا القياس صحيح؟ الشكل الأول. كل جاء باء وكل باء داء ينتج كل جاء داء. إجابة الصغرى وكلية الكبرى. الشكل الأول، وراعينا ضوابط وشروط الإنتاج. إذن هذا القياس صحيح. صحيح. لكن قد يقول قائل ما جاء وما باء، ما جاء وما باء. طيب قلنا القياس هو لو سلمنا بالمقدمتين يلزم التسليم بالنتيجة فرضا، لم نناقش. ولكن هل هذا القياس برهاني جدلي خطأ؟ يعني نعم سلمت، ولكن هل هو في نفسه يفيد اليقين أم يفيد غلبة الظن أم يفيد تخيل، يفيد الترغيب والترهيب؟ يعني حتى ولو سلمنا نحن لا يمكن أن نصنف هذا القياس من أي نوع من أنواع القياس بحسب المادة، هل هو برهاني، هل هو جدلي، هل هو خطابي، هل هو شعري، هل هو سلطائي؟ فهمتم من الفرق؟ إذن لكن عندما أقول كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، إذن كل إذن هذا برهان مباشر أحكم. فهمتم إذن الفرق أم لا؟ أعم يعني نحتاج بعد ذلك للبحث في المادة، نحتاج إلى بحث آخر وهو البحث في المادة. يعني حتى ولو سلمنا كل جاباء تسليمنا لا يستلزم أن تكون هي مفيدة لليقين في نفس الأمر، قد تكون سلمت بها لاعتقاد في القائل، سلمت بها من باب التنزل. فهمت؟ إذا لا يمكن أن أحكم، لكن عندما أذكر مادة مخصوصة يمكنني أن أحكم. إذن هذا يحيل ما يسمى بالحكم على القياس من حيث الصورة. عندما أقول كل جاباء وأستعمل هذه الرموز هذا يفيد في الحكم على صحة القياس من حيث الصورة، أما إذا أردنا من حيث المادة فهذا لا يكفي، فهذا لا يكفي، لابد من ذكر مادة مخصوصة. واضح أم لا؟ إذن هذا فرق بين قولنا كل إنسان حيوان وكل جاباء. نعم هذا أخصر ويدفع توهم الانحصار، ولكن آخر أدق من حيث الحكم على المادة وبيان أي نوع من أنواع الأقيسة هذا، هل هو برهاني، هل هو جدلي، هل هو خطابي، هل هو شعري؟ فهمتم أم لا؟ طيب هو لم يذكر ذلك الشيخ العطار رحمه الله. طيب قال والخطب يسير، قال فلهذا خالفهم المصنف. المصنف هل قال كل جاباء الشيخ أثير الدين؟ ماذا قال؟ قال كل إنسان حيوان. الشارح قال الأولى أن نقول أو جرت عادة المناطق بقولهم كل جاباء. إذا لماذا غير الشارح؟ قال لي كذا وكذا، ولكن الخطب يسير، يعني كلام المصنف ليس خطأ. قال فلهذا خالفهم المصنف، يعني خالف المناطق في تعبيرهم بجاء وباء. قال واعلم أنه قد جرت، يعني واعلم أنه كما لابد للقضية من نسبة كما مر، واعلم أنه كما لابد للقضية من نسبة كما مر. يعني نسبة ماذا؟ نسبة حكمية. لماذا أسميناها نسبة حكمية؟ لأنها مورد التصديق، لأن التصديق يتعلق بها، الحكم يتعلق بها، فلذا سميت بماذا؟ بنسبة حكمية، لأنها مورد التصديق، مورد الحكم. قال وأنه كما لابد للقضية من نسبة كما مر، يعني لابد لها من موضوع ومن محمول ومن نسبة حكمية تربط المحمول بالموضوع، لابد لها من كيفية في الواقع. إذن في حق الأمر تفصيلا القضية لابد أن تكون مركبة من أربعة أجزاء. قلت القضية لم أقل تصديق، التصديق قلنا هذا أمر متعلق بك، قضية في نفسها لابد أن تكون مركبة من أربعة أمور. تحدث عن القضية الحملية طبعا، موضوع، محمول، نسبة رابطة بين المحمول والموضوع، ومادة أو ما يسمى بكيفية هذه النسبة. هذه الكيفية التي هذه النسبة التي ربطت المحمول بالموضوع لابد أن تتكيف بكيفية في نفس الأمر، بغض النظر عبرنا عن هذه الكيفية بلفظ أم لا، بغض النظر تعقلنا هذه الكيفية أم لا، ولكن لا تخلو في نفس الأمر من أن تكون هناك كيفية. هذه النسبة التي ربطت المحمول بالموضوع. نحن قلنا أحكام العقل ماذا؟ ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز. وعليكم السلام. إذن طالما يعني لا تخلو هذه النسبة من أن تتصف بالوجوب أو تتصف بالاستحالة أو تتصف بالإمكان. يعني قد أقول أنا مثلا كل إنسان حيوان بالإمكان، أقول ذلك أم لا؟ إذن عبرت عن كيفية نسبة الحيوانية لأفراد الإنسان بكونها ممكنة، ولكنها في نفس الأمر ماذا؟ ضرورية. كل إنسان حيوان بالضرورة. إذن بغض النظر عن التعبير، هذه الكيفية لا تتغير، هي التي نقيس بها عندما نقول قضية صادقة وقضية كاذبة. قضية صادقة وقضية كاذبة، قلنا لابد من مغايرة، يعني شيء نقيس به شيء آخر، لابد من مغايرة، لابد أن تكون القضية حاكية عن نسبة نفس أمرية، لا يجوز أن تحكي عن نفسها وإلا لزم المحال. إذن تحكي عن غيرها. إذن هذه النسبة نفس أمرية في نفس الأمر هي ضرورية، ولكن حكت وقالت أن هذه النسبة ماذا؟ ممكنة. فلما قسنا النسبة النفس أمرية بما حكته عنه وهو كونها ممكنة، وجدنا مطابقة أم عدم مطابقة؟ عدم مطابقة. كانت صادقة أم كاذبة؟ كاذبة. فهم؟ نقول هنا خالفت الجهة مادة القضية، يعني مادتها هي التي نقيس بها. وما تحكيه هذا الذي تحكيه نقيسه بنفس الأمر. إن حكت الإمكان، حكت الضرورة، حكت الاستحالة، لا يهم، نقيس هذا المحكي بنفس الأمر. إذن هناك مغايرة بين المحكي وبين نفس الأمر، طبعا مغايرة اعتبارية، المهم لابد من مغايرة حتى تصح المطابقة وعدم المطابقة. قالوا أنه كما لابد للقضية من نسبة كما مر لابد لها من كيفية في الواقع، وتسمى مادة، مادة القضية. قال فإن ذكر لها لفظ يدل عليها، يعني فإن ذكر في القضية، طبعا نحن قلنا في القضية الحملية ماذا نفعل؟ موضوع محمول، ولا نذكر لفظا، اللفظ الذي يدل على النسبة الحكمية. لماذا؟ لأننا في اللغة العربية نستغني عنه بحركات الرفع والنصب وغيره. زيد قائم، لا أقول زيد هو قائم، لكن قلت زيد قائم أو زيد هو قائم، لابد من هناك موضوع وهو زيد، محمول وهو قائم، ونسبة القيام لزيد وهي النسبة. عبرت عنها بلفظ أم لم أعبر؟ هي ثالثة. وهذه النسبة وهي نسبة القيام لزيد في نفس الأمر قد تكون ممكنة، قد تكون ضرورية، قد تكون مستحيلة. هي في نفس الأمر ماذا؟ نسبة القيام لزيد في نفس الأمر ماذا؟ ما هي صفتها؟ ممكنة. هل يمكن أن يكون القيام لزيد لابد أن يكون واجبا أو قطعا؟ سيكون ممكنا. إذن هي ممكنة، يعني أنا قلت زيد قائم، قلت زيد قائم فقط ولم أتكلم بكلام آخر. أنا هنا ذكرت الموضوع، لفظ يدل على الموضوع ولفظ يدل على المحمول، ولم أذكر لفظ يدل على النسبة الحكمية، ولم أذكر لفظ يدل على مادة القضية. ولكن كوني لم أذكر هذا اللفظ، هل يعني أن هناك لا توجد النسبة الحكمية ولا توجد كيفية تتصف بها هذه النسبة الحكمية؟ لا. فلو قلت زيد هو قائم بالإمكان، إذن ذكرت كل الألفاظ التي تدل على كل أجزاء القضية. ولكن نحن في اللغة العربية لا نقول هو، سيكون ضمن فصل لا محله من الإعراب. إذن نقول زيد قائم بالضرورة، زيد قائم بالإمكان، زيد قائم دائما إلى آخره من الجهات. فهمنا أم لا؟ هو طبعا لن يتوسع في هذا المبحث، ولكن قد أريد أن أذكر بعض الإشارات التي تفتح آفاق الكتاب الذي يلي هذا الذي سيتحدث تفصيلا عن الموجهات. إذن لابد من مدخل، تحدث في المدخل فقط، يعني من أين جاءت هذه الموجهات، ليست مجرد اختراع. ذلك الجهة تحدث منذ أرسطو، من زمن أرسطو ذكر الجهات، لأن هكذا العقل يقول. ذلك لابد أن تكون القضية فيها أربعة أجزاء. قال: فإن ذكر لها، أي هذه الكيفية، لفظ يدل عليها سميت جهة وسميت القضية موجهة. إذن بناء على هذا، ما هي القضية الموجهة؟ هي التي ذكر فيها لفظ أو تعقل، تعقلت كيفية، أو لفظ دل على كيفية النسبة الحكمية في نفس الأمر. نعم، تصير موجه. نعم، لا يشترط أن يكون مجرد لفظ، بل ولو بالتعقل. إن تعقلت ما يدل على هذه النسبة في نفس الأمر تسمى القضية موجهة. لا طبعا، بحسب، لأن المتكلم قد يغفل عن ذلك، قد يقول هو زيد قائم ولا يستحضر. كيف تسمى موجهة؟ تسمى موجهة لا باعتبار التلفظ، لأنه يعني القضية الأصل فيها أين محلها؟ القضية في العقل، واللفظ دال عليه. لكن هو لما تعقل زيد قائم، تعقل كونه، كون النسبة، النسبة هذه ضرورية فتسمى موجهة. لكن إذا تلفظ وقال زيد قائم وسكت، تسمى مطلقة، ليست موجهة. يعني لا تتوهم أنه انحصار موجهات فقط في الملفوظات، إنما يمكن أن يكون من باب التعقل. لكن في المخاطبات لابد أن تدل لفظ أو سياق يدل على أنك وجهت هذه القضية. بحسب القرينة أو بحسب فهم السمع؟ نفس السؤال. بحسب السمع ولا؟ لا، أنا قلت قد يكون متعقلا، يعني الذي تلفظ بالقضية إن كان تعقلها بملاحظة صفة هذه الكيفية تسمى موجهة، تسمى موجهة. لكن هل تستعمل هكذا؟ هذا أمر آخر. يعني إذا استعملتها بدون توجيه لا تسمى موجهة، إذا تلفظت بها بدون توجيه، ولكن بتعقلك تسمى موجهة. العلم يتبع المعلوم. ما دخل العلم يتبع المعلوم؟ القضية موجهة باعتبار فهم السامع، قد لا توجد قرينة في القضية ولكن السامع يفهم كذلك خطأ مثلا. لا، تسمى موجهة. تقصد في التلفظ يعني؟ أي في التلفظ. في التلفظ يعني، شوف، أنا تعقلت أن قيام زيد ضروري، قضية موجهة وهي كاذبة، لما تلفظ أصلا، ورغم ذلك توصف بالكذب. رغم ذلك لماذا؟ أنها قضية معقولة. يعني أتحدث عن الملاحظة في القضايا المعقولة، لا أتحدث عن الملاحظة في القضايا الملفوظة. ولكن الأصل فيه القضايا يكون محلها ماذا؟ العقل، واللفظ دال عليه. لماذا؟ لأن نحن قلنا المنطق ماذا؟ آلة قانونية تعصم رعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. إذن محل المنطق هو الفكر، ولكن استعملنا الألفاظ من جهة دلتها على تلك المعاني التي تدور في رأسك. مفهوم؟ طيب، قالوا سميت القضية موجهة. على كل حال، القضايا الموجهة التي بحث فيها المناطق تبعا لأقسام الحكم العقلي، وحصروها في أربع جهات كلية، وهي الضرورة والدوام والفعلية والإمكان. يعني كل ما سيأتي من تقسيمات القضايا سواء بسيطة أو مركبة التي يبحث عنها ستنحصر في أحد هذه الجهات، وهي الضروريات، الدوائم، المطلقات، الممكنات. وطبعا لذلك حتى يكون المقابلة مثلا نقول النقيض الضروريات الممكنات ونقيض الدوائر الفعلية أو المطلقة. يعني طبعا قلنا هو لن يفصل كثيرا هذه المباحث، قلنا هو مجرد من باب فتح آفاق فقط. إذن هكذا الضروري وعندنا الدواء وعندنا المطلقات أو الفعليات عندنا الممكنات، كل واحدة تكون إما مركبة أو بسيطة، كل واحدة منها تكون إما مركبة أو بسيطة. يعني أي قضية موجهة تذكر في كتب المنطق لن تخرج عن أن تكون مندرجة تحت إحدى هذه الأمور. البسيطة كما يدل عليها اسمها ماذا؟ مركبة، ليست مركبة، عبارة عن قضية واحدة. المركبة يعني سنمزج قضيتين، ستكون القضية الأولى مصرح بها، مصرح بها، والقضية الثانية تكون موافقة لها في الكم مخالفة لها في الكيف، وسنعبر عنها بقولنا لا دائما أو لا بالضرورة. يعني إذا وجدت قضية آخرها لا بالضرورة أو لا دائما، أعرف أنها مركبة، يعني عبارة عن قضيتين. هو بحث الموجهات مهم جدا وصعب، ولكن هو يحتاج إلى بعض التركيز فقط. طيب، قال وهي إما ضرورية نحو كل إنسان حيوان بالضرورة. طيب، والضروريات أيضا أنواع كما رأينا في شرح الخبيز. وهنا سنتحدث عن الفرق بين عنوان الموضوع وأفراد الموضوع، وصف الموضوع وأفراد الموضوع، لأنه قلنا هناك مغايرة بين العنوان وبين الأفراد. أقول ماذا؟ كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، كل ضاحك حيوان، كل ماذا ماذا؟ كل ناطق حيوان. إذن في هذه القضايا الثلاث المحكوم عليه فيها ماذا؟ شيء واحد، وهو ماذا؟ زيد وبكر وعمر وخالد. ما الذي تغير؟ الوصف العنواني. هنا أخذنا الوصف العنواني ناطق، جزء من ماهية الأفراد. هنا أخذنا إنسان وهو تمام ماهية الأفراد. هنا أخذنا ضاحك وهو خاصي، خاصة من خواص الأفراد. إذن المقصود هناك مغايرة بين العنوان الموضوع وأفراد الموضوع، وفيه حمل، ولكن هذا يسمى ليس حمل حقيقي طبعا، هو من باب التقييد، النسبة التقييدية، النسبة التقييدية، بخلاف حمل المحمول على أفراد الموضوع فهو من باب النسبة التامة، لذلك يكون فيه نسبة حكمية. طيب، قال وهي إما ضرورية نحو كل إنسان حيوان بالضرورة، أو دائما نحو كل إنسان حيوان دائما. طبعا وكما تعلمون الضرورة تستلزم الدوام، لذلك أخص من الدائم. إذا ثبت أن كل إنسان حيوان بالضرورة فقطعا دائما كل إنسان حيوان، ولكن لا يلزم من الدوام الضرورة، فذلك يقولون الضروريات أخص من الدواء. طبعا الخصوص والعموم الذي يذكر في باب القضايا ليس هو العموم والخصوص الذي يذكر في باب الكليات. يعني نحن قلنا هذه النسب الأربع تكون باعتبار مفهومين كليين بالنظر لأفرادهما. إذن هنا المقصود به العموم والخصوص بمعنى التلازم في الصدق، يعني كلما صدقت الدائمة لابد أن تصدق الضرورية، وليس كلما صدقت الضرورية تصدق الدائمة. إذن المراد به هنا التلازم في الصدق، وليس المراد به الحمل كل أفراد المفهوم الأول مندرجة أو يحمل عليها المفهوم الثاني، وكل أفراد المفهوم الثاني يحمل عليها المفهوم الأول. لا، ليس هذا المقصود. قال: نحن كل إنسان حيوان دائما، أو لا ولا. ما معنى لا ولا؟ يعني لا ضرورية ولا دائم. يبقى ماذا؟ تبقى المطلقات وتبقى الممكنات. المطلقات المقصود بها التحقق، يعني خرجت من القوة إلى الفعل، تحقق بالفعل. فذلك نقول كل إنسان حيوان بالفعل، هذه نسميها ماذا؟ فعلية أو مطلقة. طبعا الإطلاق قد يطلق ويراد به ما ليس ما ليست موجهة، وقد يطلق وقد يراد بالمطلقة ما هي الفعلية. ننتبه، يقول هذه قضية مطلقة أي ليست بموجهة، ويقال هذه قضية مطلقة أي أنها فعلية بحسب السياق. ما الذي بقي؟ الإمكان. الإمكان. قال: وتتعدد القضايا بحسب ذلك، حسب هذه الأربعة، وحصرها المتأخرون في 13 قضية ترجع إلى 4 أقسام. طبعا هنا سيذكر المركبات مع البساط. الأول: الضروريات 5. عندي الضروريات المطلقة، عندكم هكذا الضرورية المطلقة المقصودة، الضروريات 5، الضرورية المطلقة، الضرورية المطلقة. خطأ في النسخة. عندي في نسخة حاشية الحفني هكذا: الضروريات 5، الضرورية المطلقة. إذا خطأ. إذا الضرورية المطلقة والمشروطة العامة والمشروطة الخاصة. إذا المشروطة الخاصة هذه ماذا؟ مركب. والوقتية والمنتشرة. الثاني: الدوائم. الدوائم 3: الدائمة المطلقة والعرفية العامة والعرفية الخاصة. الثالث: الممكنات، الممكنة العامة والممكنة الخاصة. طيب، إن شاء الله في قسم التصديقات في شرح السنوسي على المختصر المنطقي سنفصل ذلك تفصيلا بحيث تفهم به هذه المصطلحات، أو لو فتحنا شرح الملا عبد الله يزدي على التهذيب. لأنه لاحظوا أنه عندما نذكر هذه الموجهات في القياس، ماذا نتحدث عن القياس من جهة ماذا؟ نقول يشترط في الشكل الأول ماذا حتى ينتج ماذا؟ إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. يعني اشترطنا من حيث الكم والكيف. إن قلنا من حيث الكم لابد أن تكون ماذا؟ الكبرى كلية حتى ينتج هذا القياس. ومن حيث الكيف لابد أن يكون ماذا؟ الصغرى موجبة. هذا كان من حيث الجهة كيف لابد أن يكون، ولكن لابد أيضا هناك قيود من حيث الجهة. وإذا دخل هذا في القياس ستكون الصور كثيرة جدا، وبحث المختلطات هذه يسمى، ومن أصعب وأعوص مباحث المنطق. يعني حتى في الخبيث لم يذكره. نعم، ذكر المواجهات، ذكر نقائضها، ذكر عكوسها والبراهين، لكن في المختلطات تذكر في الشمسية أو في شرح الشمسية لأنها صعبة. يعني المقصود أنه ليس ذكر الموجهات هكذا للترفيع عن النفس، إنما له أثر في الأقيسة، تكون صور كثيرة. يعني دخلت بارامتر زايد، وأنت يعني معذرة الفرنسية، عندما مثلا أقول الأضرب التي يمكن أن تتصور في كل شكل كم، الأشكال 4 ليس كذلك؟ وكل شكل يمكن أن يكون فيه 16 صورة. تعرفون المسألة أم لا؟ مر معنا ذلك. يعني يقول الصغرى قياسا إما الصغرى والكبرى. القياس لا يكون إلا من مقدمتين صغرى وكبرى. الصغرى والكبرى بحسب القسم العقلي، الكبرى يمكن أن تكون كلية موجبة، جزئية موجبة، كلية سالبة، جزئية سالبة. ونفس الشيء في الصغرى، كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. ونفس الشيء في الكبرى. طيب 4 في 4 كم صورة؟ 16. الممكن عقلا 16 صورة. عندما ندخل شروط الإنتاج سنجد أنه سنحذف الأضرب العقيمة. المقصود هذا باعتبار الكم والكيف فقط، لكن لو أدخلنا الجهة هل تكون الصور 16 صورة؟ لا، أكثر من ذلك بكثير. أكثر بحسب هذا مرتبط ب لا لا، لكن الصور كثيرة جدا. إذن مبحث المختلطات ماذا؟ هذا ما يسمى مبحث المختلطات، وهو أن نعتبر الجهة في إنتاج الأقيسة. على كل حال قال والممكنة الخاصة. الرابع المطلقات الثلاث، المطلقة العامة والوجودية اللا دائمة والوجودية اللا ضرورية. قال وبيان هذه القضايا مع أمثلتها وتمييز بسيطها من مركبها مذكور في المطولات. يعني بالضرورة ليس في الضرورة في المطولات، أيضا في الكتب المتوسطة. كتب المتوسطة يعني شرح الشيخ السنوسي، شرح التهذيب سواء شرح الخبيسي أو شرح ملا عبد الله يزدي. ولا يقال الشخص أنه فهم المنطق إلا إذا فهم الموجهات. أما إذا كان يزعم أنه تمكن من علم المنطق ولا يفهم الموجهات، هذا لم يفهم المنطق، هو يحوم حول الحمى، يحوم حول الحمى. فذلك قال الشيخ العطار واعلم أن مباحث الموجهات هو أصل مباحث المنطق وأدقها، والكلام على تفصيلها يستدعي تطويلا لا يليق بهذه الرسالة. إذن لابد من دراسة الموجهات. وللأسف يعني نجد كثير من شروح الكتب المنطقية وهذه المباحث تحذف، يعني لا يقع التطرق إليها، وهذا سببه ضعف الملكة العلمية. فالمباحث التي تذكر في السلم وفي ليساغوجي هذه مباحث سهلة، يعني يمكن أن يشرح كل المنطق في يوم في حصة واحدة، تستطيع، ليس بالأمر صعب. يعني الكليات الخمس والقضايا أنواعها، التناقض والعكس، شروط التناقض، ما هي القضايا وعكسها إلى آخره، ثم الأشكال الأربعة والضروب المنتجة والعقيمة، وانتهى المنطق. إذن في الموجهات تظهر الدقة ويظهر عمق المنطق، يظهر عمق المنطق. إذن يجب، يعني هذا من ضياع العلوم، يعني كان شيخنا الدكتور عبد العزيز بن نصر يقول أن الأزهر يعني في الدراسات الأكاديمية في الجامعة حذف مقرر الموجهات من قرابة 80 سنة، يعني من 80 سنة لم يدرس في الجامعات مبحث الموجهات. لماذا؟ لأن الطلبة استصعبوه ورسوب رسوب رسوب، فقرروا حذفه. إذن هذا يدل أول شيء على صعوبته، ويدل على ضعف المقررات العلمية. فكيف بمن لم يسمع بالموجهات أصلا؟ يقول يشرح في المنطق أو يفهم منطق، أي منطق؟ طيب، وهناك رسائل طبعها بعض المشايخ المعاصرين في تسهيل هذه الموجهات، يعني متعلقة فقط بالموجهات. سأطبع لكم بعض محاولة تسهيل، أن هي صعبة ولكن فيه محاولة تسهيل إن شاء الله، تطبع مع قراءة ما في السلوس إن شاء الله، نفصل هذه المباحث تفصيلا يليق بها. طيب، قال: ولما فرغ من تقسيم الحملية أخذ في تقسيم الشرطية متصلة كانت أو منفصلة. فقال طبعا من كان يعني خرج شيء عن الموضوع. الإشكال أنه من يقرأ منطق بدون موجهات فيعاني الطالب من نقص كبير جدا، وأيضا من يقرأ العقائد أو علم الكلام بدون أمور عامة أيضا يعاني من خلل كبير جدا. طبعا الأمور عامة لا زالت تدرس في الكليات في الأزهر، لكن أيضا من المباحث المهمة التي يتوقف فهم وتدقيق المسائل المذكورة في كتب الكلام على تحقيقها في مبحث الأمور العامة. من لم يفهم الأمور العامة لا يفهم علم الكلام، ومن لا يفهم الموجهات فلا يقال أنه منطقي أو أنه مشتغل بعلم المنطق. واضح؟ قال: ولما فرغ من تقسيم الحملية أخذ في تقسيم الشرطية متصلة كانت أو منفصلة. فقال: والمتصلة إما لزومية. طيب ما هي القضية المتصلة الشرطية المتصلة؟ قلنا طبعا ما الفرق بين القضية الحملية والشرطية؟ القضية الحملية تنحل إلى مفردين بالفعل أو بالقوة، والقضية الشرطية تنحل إلى قضيتين. القضية الحملية واضح فيها إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. طيب ما هي القضية الشرطية المتصلة؟ قال: وهي التي يحكم فيها بصدق قضية على تقدير صدق أخرى. لكن نحن ماذا قلنا في تعريف التي يحكم فيها بصدق قضية أولى صدقها على تقدير صدق قضية أخرى؟ هذا تعريف قضية الشرطية المتصلة. الآن يريد أن يذكر المتصلة اللزومية، سنضيف قيدا لهذا التعريف. قال: لعلاقة بينهما. إذن هنا ماذا خصص؟ يعني القضية الشرطية المتصلة فيها اللزومية وفيها الاتفاقية. حتى نتحدث عن اللزومية فقط أضفنا قيدا لتعريف القضية الشرطية المتصلة. لعلاقة بينهما، بين ماذا؟ قضية والقضية الأخرى، يعني بين المقدم والتالي. لابد أن تكون هناك علاقة لزومية بين المقدم والتالي بحيث يستدعي صدق المقدم صدق التالي، وبطلان التالي بطلان المقدم. هذا هو الذي نستعمله في المنطق. أما القضية الشرطية المتصلة الاتفاقية فتسميتها قضية شرطية في حق الأمر هو من باب التجوز، لأنه لا شغل المنطق بها. قال: لعلاقة بينهما توجب ذلك، وهي يعني هذه العلاقة ما بسببه يستلزم المقدم التالي، يعني يصير المقدم ملزوما والتالي لازم. طبعا قد يكون أيضا المقدم لازم والتالي ملزوم، فيكون هناك بين المقدم والتالي تلازم من الطرفين، وبالتالي تصير ماذا؟ يلزم من إثبات المقدم إثبات التالي، ومن إثبات التالي إثبات المقدم، ومن بطلان المقدم بطلان التالي، ومن بطلان التالي بطلان المقدم، يكون تلازم من الطرفين. ده العبرة عندنا ماذا؟ أن يكون المقدم ملزوم والتالي لازم، يعني التالي سيكون عام أو مساوي. طيب كيف تكون هذه؟ ما أنواع العلاقة التي يكون بها المقدم ملزوما والتالي لازما؟ قال: كالعلية. لكن لو قلنا بالعلية ماذا سيكون؟ التلازم من الطرفين، لأنه يلزم العلة والمعلول متلازمان وجودا وعدم، لا وجود لعلة بدون معلول ولا معلول بدون علة. ولكن أيهما العلة هنا؟ المقدم. قال: والتضايف. كيف التضايف؟ ما هو التضايف؟ أنواع التقابل، هذا مر معنا أنواع التقابل قلنا تناقض تضاد تضايف ملكة وعدم ملكة، تذكرون هذا؟ ما هو التضايف؟ توقف تعقل أحد المفهومين على تعقل الآخر كالأبوة والبنو. ما هي الأبوة؟ أن يكون له ابن. وما هي البنو؟ أن يكون له ابن. إذن هنا أيضا يكون ماذا؟ تلازم من الجهتين. قال أما العلية فبأن يكون المقدم علة للتالي. كقولنا، هذا من المتن، كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. طيب أين المقدم؟ المقدم هو طلوع الشمس. التالي وجود النهار، يعني قدرنا وجود النهار على تقدير طلوع الشمس، قدرنا أو حكمنا بصدق وجود النهار على تقدير صدق طلوع الشمس. هناك علاقة بين المقدم والتالي أم لا؟ هناك علاقة. لأنه ماذا؟ لأنه هنا طلوع، أن وجود النهار علته طلوع الشمس، يعني يلزم من طلوع الشمس وجود النهار. طبعا عادة. قال أو معلولا له، يعني قد يكون بالعكس لكن لا يضر هنا. لماذا؟ لأنه بين العلة والمعلول هناك تلازم من الطرفين، ولكن الأصل فيه أن يكون المقدم علة، لكن لو قلبنا لا ضرر. ماذا؟ لأنه هنا تلازم من الطرفين، ونحن غرضنا ماذا؟ إثبات المقدم يستدعي إثبات التالي، ونفي التالي يستدعي نفي المقدم. كقولنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة. لماذا؟ لأن في حق الأمر وجود النهار معلول لطلوع الشمس، طلوع الشمس هو الذي سبب وجود النهار، وليس وجود النهار هو الذي سبب طلوع الشمس. فهمتم؟ أو يكون، يكون ماذا؟ المقدم والتالي أو القضية الأولى والثانية معلولي علة واحدة، يعني ليس أحدهما معلول الآخر، إنما هما معلولان لعلة واحدة. كقولنا إن كان النهار موجودا فالعالم مضي. هل وجود النهار علة في ضياء العالم؟ لا. وهل ضياء العالم علة في وجود النهار؟ لا. إذن معلولان لماذا؟ إذن وجود النهار وضياء العالم معلولان لماذا؟ لطلوع الشمس. قال أو يكون معلولي علة واحدة كقولنا إن كان النهار موجودا فالعالم مضي. إذ تعليليها، إذ وجود النهار وإضاءة العالم معلولان لطلوع الشمس. إذن مثل بأنواع التعليل، بأن يكون الأول علة والثاني معلول، أو الأول معلول والثاني علة، أو يكون معلولان لعلة واحدة. وأما التضايف فبأن يكون كل منهما مضافا للآخر. كيف ذلك؟ كقولنا إن كان زيد أبا عمرو كان عمرو ابنه. إن كان زيد أبا عمرو ماذا يلزم؟ أن عمرو ابن، ويلزم من أن عمرو ابنه أن يكون ماذا؟ زيد أبوه. إذن هنا في التعقل، لأنه في حق أمر ليس وجود الأب متوقف على وجود الابن، إنما تحقق وصف الأبو متوقف على وجود الابن، أما الأب متقدم على الابن. إذن هنا في التعقل، لا أتعقل أب إلا إذا تعقلت ابن، ولا أتعقل ابن إلا إذا تعقلت أب. مثل ماذا؟ مثل كل الأمور النسبية. كماذا؟ كالجهات فوق، لا تعقل فوق إلا إذا تعقلت تحت. أمام، لا تعقل أمام إلا إذا تعقلت وراء، فهمت؟ وأما اتفاقية يعني والمتصلة، يعني والقضية الشرطية المتصلة، إما لزومية وهي التي ذكرناها، وإما اتفاقية وهي التي يكون فيها الحكم، وهي التي يكون الحكم فيها بما ذكر. ما معنى بما ذكر؟ يعني وهي التي يحكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير صدق قضية أخرى، لكن لا لعلاقة، إنها بمجرد الاتفاق، لا لعلاقة توجبه وليس توجيها، توجبه لا لعلاقة توجبه. واضح؟ طيب، كقول بل لمجرد الصحبة والازدواج، قال كقولنا إن كان الإنسان ناهقا، إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق. إذا قدرنا ماذا؟ ناهقية الحمار على قدرنا صدق ناهقية الحمار على تقدير صدق ماذا؟ ناطقية الإنسان. طيب، قد يحصل الأمر اتفاقي، هو في الأمر اتفاقي، هل هو لزومي بحيث لا يتخلف؟ لا، لأنه لا يوجد لا علاقة علية ولا غيره، إنما محض المصادفة. قال إذ لا علاقة، يعني إذ لا علاقة لزومية بين ناطقية الإنسان وناهقية الحمار حتى تستلزم إحداهما الأخرى، بل توافقا على الصدق هنا، بل توافقا على الصدق هنا. مفهوم أم لا؟ من له إشكال؟ إذن نحن الآن تحدثنا عن تقسيم الحملية. طيب لاحظ أنه ذكرت موجهات في الحملية، هل القضايا الشرطية يجري فيها التوجيه أو لا يجري؟ خلاف، ومن قال بأنه يجري فيها التوجيه أو لا يجري بالاتفاق لم يذكره، يعني حتى من قال أن موجهات تجري في قضايا الشرطية قال لم يبحث المناطق عنه، ومن قال لا فلا. الذين قالوا أنه يجري فيها التوجيه هو العصام والمحقق الطوسي في شرح الإشارات. طيب، والمنفصلة، ولكن المختار أنه لا يجري فيها، وبالتالي لا على كل لا تذكر. والمنفصلة، الآن سنتحدث عن القضية الشرطية المنفصلة، القضية الشرطية المنفصلة. قال وهي التي يحكم فيها بالتنافي، الأولى حكمنا فيها ماذا؟ باللزوم. طيب من يذكرنا بتعريف القضية الشرطية المنفصلة؟ في أول كتاب، أول ما بدأ، هذا كان، وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين القضيتين أو بنفي، أي بنفي العناد والتنافي، يعني حتى تدخل الموجب والسالب. قال وهي التي يحكم فيها بالتنافي أو بنفي التنافي بين طرفيها، طبعا التنافي أو العناد شيء واحد، صدقا وكذبا، هذا في القضية الحقيقية، وهو ما سميها مانعة جمع وخلو. كقولنا العدد إما زوج وإما فرد، هل يمكن أن يكون العدد في نفس الوقت زوجا وفردا؟ هل يمكن أن يخلو من الزوجية أو الفردية؟ لا. قال وهي مانعة الجمع والخلو معا كما ذكرنا في المثال، وهي تركب من ماذا؟ من الشيء ونقيضه أو الشيء والمساوي لنقيضه، من الشيء ونقيضه أو الشيء والمساوي لنقيضه. مثاله الشيء ونقيضه، الشيء إما موجود أو غير موجود، الشيء إما موجود، الأمر إما موجود أو غير موجود. هل يمكن أن يكون الأمر موجودا وغير موجود؟ هل يمكن أن يكون أن يرفع الوجود وعدم الوجود؟ هذه مركبة من الشيء ونقيضه. أو نقول الأمر إما موجود أو معدوم. هذه مراكبة بين الشيء ماذا؟ والمساوي لنقيضه. والمساوي لنقيضه بناء على ماذا؟ بناء على نفي الحال. وإن قلنا بالحال سيكون من الشيء والأخص من نقيضه. العدم المعدوم أخص من غير الموجود وليس مساويا لغير الموجود. فهمتم؟ تحرك وسيك. طبعا هو من المضحكات في هذا الأمر. أجد البعض مقرر أن الله عز وجل يستحيل أن يتصف بالحركة والسكون. لماذا يا مولانا؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ويجب أن يكون مخالفا للحوادث، لأنه لو خالف الحوادث لكان حادثا مثلها فيفتقر إلى محدث. أليس كذلك؟ لأن الله عز وجل يتصف بحركة وسكون. ثم بعد ذلك ينسى هذا المبحث ويدخل في تقرير التقابل بين الحركة والسكون فيقول هما متناقضان وهما نقيضان. والنقيضان ماذا؟ لا يخلو عنهم شيء، أن لا يخلو شيء إما أن يصف بشيء أو ب، يعني بعد ذلك ماذا سيكون؟ يلزمك إما أن تقول أنا الله متحرك أو أبصك. لا يمكن أن تقول هما نقيضان ثم تقول الله عز وجل يتنزه عن الحركة والسكون، هذا كلام غير معقول. فإذا هما ضدان. هما ماذا؟ ضدان. لذلك لا نجد أرباب الكلام، يعني أول شيء حتى يتم دليل الحدوث، لا يعرفون بالسكون هو عدم الحركة، إنما يعرفونه بتعريف وجودي. قل مثلا الحركة الكون الثاني في الحيز الثاني، والسكون الكون الثاني في الحيز الأول. فقل لي أفضان يمكن أن يرتفع، لكن هنا لا يمكن أن يرتفع، وإن كان يجوز العقل ذلك. طيب إذن الحركة والسكون ماذا؟ ضدان لا نقيضان. أو هناك من يقول الحركة عدم السكون ويقول ماذا؟ من باب الملكة وعدمه. إن كان هذا فيه نظر، إنما هو ماذا؟ ضد. طيب يعني الإشكال ماذا؟ أن القضايا العقلية لا تخصص، ما يقول هما نقضان فقط في الحوادث. إذا قلت فقط لا تصير قضية عقلية، هذا الإشكال. يعني القضايا العقلية لا تقبل الاستثناء ولا التخصيص. طيب نعود للمسألة. قلت أنه عندي موجود ويقابله ماذا؟ غير موجود. هذا تناقض تقابل الشيء ونقيض، تقابل نقيضين، تقابل نقيضين، نقيض الموجود غير الموجود، لا موجود قطعا. ما هو مساوي النقيض؟ طيب هذا نقيض، الموجود هو نقيض ونقيضه غير موجود. طيب ما هو مساوي النقيض؟ يعني مساوي لنقيض هذا، ما هي المساواة؟ كل فرد من أفراد غير موجود مساوي له، وكل فرد من أفراد هذا مساوي له. على نفي الحال ماذا سنقول؟ معدوم. إذن مفهوم معدوم غير مفهوم غير موجود، هذا مفهوم غير هذا المفهوم. ولكن في الأفراد كل فرد من أفراد غير موجود يصدق عليها أنها معدوم، وكل فرد من أفراد المعدوم يصدق عليه أنها غير، فتكون ماذا؟ إذن معدوم مساوي لنقيض الموجود. مساوي، فهم؟ ما معنى مساوي؟ مساوي لهذا النقيض، اتحد في كل الأفراد. لا قلنا إذا أثبتنا الحال، إذا أثبتنا الحال غير الموجود دائما سيبقى نقيض. إذا أثبتنا الحال وليه ضدين؟ لا إباهي، ننتبه. إذا قلنا نقيض الموجود نقيضه غير موجود، هذه بالاتفاق سواء قلنا بالحال أو بغير الحال. وغير الموجود ماذا؟ الذي يصدق عليه أنه غير موجود سيكون ماذا؟ إما حال أو معلوم. إذن الحال باعتبار غير الموجود هل هو مساوي أو أخص؟ يعني كل حال غير موجود وليس كل غير موجود حال، إذن سيكون الحال ماذا؟ أخص من نقيض الموجود، والمعدوم أخص من نقيض الموجود. واضح؟ من لم يفهم؟ واضح؟ إذن ما هي القضية الشرطية المنفصلة الحقيقية؟ وهي التي يكون بين طرفيها تناقض، أن يكون نقيضين أو مساوي نقيض. نعم. طيب، لكن لو جعلت، ننتبه، لو قلت بالحال، لو قلت بالحالة، لو قلت بالحال، وقلت الأمر إما موجود أو معدوم، وأنت قائل بالحال، قائل بالوصف، تقول بالحال، هذه لن تصير قضية شرطية منفصلة حقيقية، لا، لن تكون مانعة جمع وخلو معا، إنما ستكون ماذا مانعة؟ جمع فقط، لأن استركه من الشيء والأخص من نقيضه. إذن ما ضابط قضية مانعة الجمع فقط؟ أن تتركب من الشيء والأخص من نقيض، معدوم أخص من نقيض موجود. إذن هل يمكن أن يكون الشيء موجودا ومعدوما في نفس الأمر؟ ولكن يمكن أن يرتفع، يمكن أن يكون الشيء غير موجود وغير معدوم ويكون حالا. واضح؟ إذن فهمنا ماذا؟ قاعدة القضية الشرطية المنفصلة الحقيقية تتركب من الشيء ونقيضه أو المساوي لنقيضه. القضية الشرطية المنفصلة مانعة الجمع فقط، ما قلت مانعة جمع، لأنه لو قلت مانعة جمع أيضا هذه الحقيقة يصدق عليها أنها مانعة جمع، ولكن أقول فقط حتى يكون النسبة بينهما التباين، لا تختلط هذه بتلك. إذا القضية مانعة الجمع فقط تتركب من الشيء والأخص من نقيضه، والقضية المانعة الخلو فقط تتركب من الشيء والأعم من نقيضه. إذن لا تحفظ مثال زيد إما البحر أو أن لا يفر، وما المهم تحفظ الضابط، تتركب من الشيء والأعم من نقيض الشيء، أبحث عن نقيض وأبحث عن عم وتكونه معه. متركب من الشيء والأخص من نقيضه ومن الشيء والأعم من نقيضه. إذا قلنا الشيء كون الموجود هو الشيء، يعني معذرة، كيف يكون الشيء في نفس اللحظة شيء وشيء آخر؟ يعني تقول بالغيرية، هناك مبدأ الهوية، أن يعني يكون الشيء نفسه لا غير. أي شيء باقي الشيء للموجود، الأمر إما موجود أو موجود هو الشيء، والأخص من نقيضه هو معلوم. يعني هل يمكن أن يكون موجودا ومعدوما؟ لا، قصدي القضية هذه باعتبار تكون هذه الأمر إما موجود أو معدوم، يعني يمكن أن تكون مركبة من الشيء والأعم من نقيضه. إذا قلت الموجود معدوم، طيب موجود ما نقيضه قولا واحدا؟ لأن انظر لنسبة غير موجود مع معدوم، هل يمكن أن تكون أعم؟ أيهما الأخص وأيهما الأعم؟ غير موجود أعم. نعم، إذن كيف يكون مكون من الشيء ويمكن أن يكون باعتبار من الشيء وأعم من نقيضه؟ إذا قلنا الأمر أما موجود أو معدوم، معناتها مركبة من موجود أي شيء وأخص من نقيضه هي معدوم. وإذا قلنا الأمر أما معدوم أو موجود، مركبة من الشيء وأعم من نقيضه اللي هو موجود. ها؟ ومساوي نقيضي. إذا كان ما قلناش بالحال. مساوي نقيضي. ماذا ماذا؟ يقصد في الحالة الثانية كما قلناش بالحال، فتكون مركبة من الشيء ومساوي نقيضي، مش أعم من نقيضي. لا، هو يقول بالحال. يقول بالحال من إذا قلبت هذه هنا أو هنا لا يغير شيئا. نعم، كيف؟ لم نراعي في القضية الشرطية المنفصلة، لم نراعي الترتيب. لم نراعي الترتيب. القضية الشرطية المتصلة لابد ان يكون التاء الاول بحيث يستلزم الثاني. هنا لابد من ان يكون عناد. نقيض المعدوم انقص من الموجود. نقيض المعدوم. طيب نقيض المعدوم هذا معدوم، ما نقيضه؟ غير معدوم. غير معدوم يشمل الموجود والحال. غير المعدوم يصدر بماذا؟ بالموجود وماذا؟ والحق. على القول بالحاضر أنا. نعم. كون من الشيء والأعم من الطبيعي. أخص خط الموجود. الأمر إما ماذا قال؟ إما ماذا؟ إما المعدوم أو ماذا؟ أو موجود. إما المعدوم أو موجود. هل تغير شيء؟ هي أخص من الطبيعي والعكس. الأمر إما موجود أو معدوم. إذا من الشيء والأخص من نقيض. الشيء إما معدوم أو موجود. إما معدوم أو موجود. أو موجود. إذا من الشيء والأعم نقيض. كيف أعم؟ هذا نقيض من الشيء والأعم من نقيض هذا الشيء. نقيض بالعكس. فهمتم أم لا؟ نقيض بالعكس. واضح؟ طيب يعني لا يعني اقول نقيض نقيض ماذا؟ نقيض ذلك الشيء لا ذلك الشيء نعم يعني لا يمكن تغيير. اذا هي مركبه من الشيء والاخص من نقيض. طيب قال كما ذكرنا في المثال. لماذا؟ لان طرفي القضيه فيه لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني هناك عناد في الصدق والكذب. واما مانعه الجمع فقط لابد من هذا القيد فقط، وإلا أيضا الحقيقية يصدق عليها أنها تمنع الجمع ولكنها أيضا تمنع الخلو، فلابد من إضافة قيد فقط. أي دون الخلو، وإذا قال أي دون الخلو، قال وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين طرفيها صدقا صدقا فقط، وهو التي يجمع فيها بين الشيء والأخص من نقيضه، كقولنا هذا الشيء إما شجر أو حجر. هل يمكن أن يكون شجرا وحجرا في نفس الوقت؟ ولكن يمكن أن يكون شيئا آخر، كأن يكون مثلا حيوان. قال إذ يستحيل كون الشيء شجرا وحجرا فلا يجتمع الطرفان على الصدق، ويجوز ارتفاعهما معا كأن يكون شيء حيوان. وأما مانعة الخلو فقط أي دون الجمع، وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين طرفيها كذبا فقط، أي تنافي في الخلو ولكن تجوز الجمع، كقولنا زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق. أشرح المثال أم لا؟ المثال واضح أم غير واضح؟ هو سهل. العبرة بماذا؟ نقيض شيء رفعه. نقيض شيء رفعه، يعني قلت لا يخلو يعني لا يرتفع. طيب ماذا قال زيد؟ زيد إما في البحر ماذا؟ وإما لا يغرق. أي لا يغرق. طيب نقول هذه منعت خلو. طيب هل تجوز الجمع؟ زيد يجوز أن يكون في البحر ولا يغرق. يسبح. نعم يسبح. واضح أم لا؟ زيد في البحر ولا يغرق، إذن جوزنا الجمع. إذن الخلو ما معنى الخلو؟ يعني أن نرفع. زيد إما في البحر، إذا رفعناه ماذا يثبت؟ إذا رفع النقيض ما الذي يثبت؟ ليس في البحر ولا يغرق، ما نقيضه؟ يغرق. إذن لو جوزنا رفع الطرفين لزم أن زيد ليس في البحر ويغرق. كيف ليس في البحر ويغرق؟ يعني البحر المراد به اي ماء، يعني كيف سيغرق في العرق مثلا؟ بغض النظر عن المثال، اذا فهمتم المساله ام لا؟ طيب نضرب مثال اخر، يعني لماذا نكرر هذا المثال هو نفسه؟ نحن قلنا ما تركب من الشيء والاعم للنقيض، طبعا حتى يسهل لك يكون فيها تستعمل شيء وأمر خاص، لا تستعمل أمر عام. مثلا اقول لك مثال، من عنده مثال؟ هذا الشيء مثلا لما لا نسأل بحر يعني. مثلا نقول نقيض حيوان، ما نقيض حيوان؟ نقيض حيوان هو ليس ليس حيوان. ما الأعم من أنه ليس حيوان؟ جسم. ليس حيوان جسم كده. هذا شيء إما حيوان وإما وإما جسم. نعم هذا شيء إما حيوان وإما جسم. هل يجوز أن يكون حيوانا وجسما؟ نعم. ماذا نحن؟ تجوز تجوز الجمع. إذا هل يمكن أن لا يكون حيوانا؟ هل سيثبت أنه حيوان و ليس بجسم؟ ممكن أم غير ممكن؟ لا. إذن ماذا نقول؟ هو إما غير حيوان وإما جسم. هكذا هكذا يكون واضح. يعني هذا الشيء إما أنه ليس بحيوان وإما جسم. إذا رفعنا غير حيوان ماذا سيكون؟ حيوان. وإذا رفعنا جسم سيكون؟ يعني سيكون حيوانا ولا جسما. هل هذا ممكن؟ إذن من الشيء وأعم النقيض هذا الشيء. هذا الشيء ركز. هذا الشيء نقيضه حيوان. النقيض الأخص أعم النقيض هو النقيض الأخص. الشيء والأعم من نقيض هذا الشيء غير حيوان. ما نقيضه؟ حيوان. حيوان جسم أعم من حيوان أم أخص؟ أعم. إذا تركب من الشيء والأعم من نقيضه. جسم شيء والنقيض الأخص منه هو غير حيوان. الأخص من حيوان ونقيضه هو غير حيوان. صمت عمل قهوة يا سيما. طيب واضح أنه الأمور الجسم هو شيء والأخص منه هو حيوان ونقيض الأخص منه غير حيوان. هل هذه فيها إشكال؟ لا معناته التعبير صحيح. قلنا تركب من الشيء والأعم من النقيض. لماذا تريد أن تجعلها من أخص من النقيض؟ لا مش أخص. الشيء الأعم من النقيض هو مع شوف ستأتي معنا قاعدة وهو أن النقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعم. هذا سيذكر في كتاب أعلى من ذلك. طيب واضح إن شاء الله. المهم نبحث ماذا؟ يعني تلاحظ أنه حتى تسهل تبحث عن شيء سهل. ماذا؟ هذا شيء وإما ماذا؟ غير مثلا نقول ماذا؟ غير متحرك. غير إنسان وإما حيوان مثلا. ما نقيض غير إنسان؟ إنسان. إنسان مقارنة بحيوان أخص. إذن مركب من الشيء والأعم من نقيض هذا الشيء. إذن هذه أيضا. إذن لو ارتفع غير إنسان ماذا سيثبت؟ إنسان. وارتفع حيوان ماذا؟ إذن إنسان غير حيوان. هل يمكن؟ لا. إذن فهمتم كيف تركبون قضية مانعة خلو فقط. طيب قال إذ يستحيل كونه في طبعا يستحيل عارف أنا إذ يستحيل كونه في غير البحر ويغرق. إذن ماذا فعل؟ رفع. هذا المقصود يستحيل يعني طالما هي مانعة خلو. طيب لو جوزنا الخلو سيترتب محال وهو ماذا؟ أن يكون في غير البحر ويغرق فلا يرتفع ويجوز اجتماعهما على صدق بأن يكون في البحر ولا يغرق. قال وسميت الأولى حقيقية لماذا؟ لأن التنافي بين طرفيها أتم منه في الأخيرتين. لماذا؟ لأنه تنافي في الوجود وفي العدم، والأخرى في الوجود فقط والأخرى في العدم فقط. والثانية منيعة جمع، لماذا؟ لاشتمالها على منع الجمع بين طرفيها في الصدق. والثالثة مانعة خلو، لاشتمالها على منع الخلو بين طرفيها في الكذب، إذ الواقع لا يخلو عن أحدهما. ومرادهم بالبحر، ومرادهم بالبحر، قلنا البحر هو كل ماء، ومرادهم بالبحر ما يمكن الغرق فيه، ما يمكن الغرق فيه عادة من ماء، بل من سائر المائعات، لا البحر نفسه. وإن كان في اللغة ما هو البحر؟ كل ماء، يعني ليس البحر هو لابد أن يكون مالحا، نقول بحر مالح، إذن هذا للاحتراز وليس لبيان الواقع. بحر مالح وبحر حلو، غدير مستبحر، تذكرنا في كتب الفقه كغدير مستبحر. فلا يتوهم اجتماع الطرفين في الكذب بأن يكون زيد في بئر أو حوض ويغرق، إذن هذا ليس بإرادة. وقد تكون المنفصلات الثلاث، أي كل منها ذات أجزاء، أي المنفصلات الثلاث الحقيقية مانعة الجمع فقط، مانعة الخلو فقط، ذات أجزاء، كما تكون ذات جزئين كما مر، لأن نحن مثلنا بالجزئين لم نمثل بالثلاث. في حقيقة الأمر هو التحقيق أنه ترجع إلى جزئين، كقولنا العدد إما زائد أو ناقص أو مساو. لهذه يمكن أن نعبر عليه العدد إما زائد أو غير زائد. طيب، لأنه حكم فيه بأن هذا الجمع لا يجتمع على عدد واحد ولا يخلو العدد عن أحدهما، وأورد عليه أي على هذا المثال أو على هذا الحكم أن طرفي الحقيقية ومانعة الخلو لا يرتفعان، وهنا يرتفعان. لماذا؟ لأن قولك مساو يرتفع معه ماذا؟ زائد ونقص. قال وأجيب بأن المرتفعين وإن تعدد لفظهما فهما متحدان معنى، يعني يؤولان إلى قضيتين، والأصل العدد إما مساو أو غير مساو فلم يرتفع، ولكن غير المساوي إما زائد أو نقص، لأنه يمكن أن تقول مثلا العدد إما زائد أو مساوي أو نقص، إذن ارتفع مثلا مساوي ونقص، إذن ارتفع، لا مقصود به أنه تؤول إلى قضيتين، ولكن غير المساوي إما زائد أو نقص، فالعناد حقيقة إنما هو بين المساوي وغيره، وهذان لا يرتفعان. طيب، واعلم أن كل من المتصلات والمنفصلات يتألف من حمليات أو شرطيات أو منهما، وأمثلتها مع بيان أقسامها مذكورة في المطولات. إذن في المطولات هناك تفصيل أكثر من ذلك، وبعد ذلك إن شاء الله يعني سيشرع في الحديث عن أحكام القضايا وهو التناقض والعكس. إذن نتوقف هنا، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.